إن ربك هو الخلاق لكل مخلوق العليم بكل شيء، فلا يعجزه أحد من جميع ما أحاط به علمه وجرى عليه خلقه، وذلك سائر الموجودات. قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهن على الصحيح السور السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة، أو أنها فاتحة الكتاب لأنها سبع آيات، فيكون عطف القرآن العظيم على ذلك من باب عطف العام على الخاص لكثرة ما في المثاني من التوحيد وعلوم الغيب والأحكام الجليلة وتثنيتها فيها. وعلى القول بأن الفاتحة هي السبع المثاني معناها أنها سبع آيات تثنى في كل ركعة. بسم الله. بسم الله. وإذا كان الله تعالى قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع المثاني، كان قد أعطاه أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون وأعظم ما فرح به المؤمنون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك قال بعده: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي لا تعجب إعجابا يحملك على إشغال فكرك بشهوات الدنيا التي تمتع بها المترفون واغتر بها الجاهلون. واستغن بما آتاك الله من المثاني والقرآن العظيم، ولا تحزن عليهم، فإنهم لا خير فيهم يرجى ولا نفع يرتقب، فلك في المؤمنين عنهم أحسن البدل والفضل وأفضل العوض. واخفض جناحك للمؤمنين، أي ألن لهم جانبك وحسن لهم خلقك محبة وإكراما وتوددا. وقل إني أنا النذير المبين، أي قم بما عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ للقريب والبعيد والعدو والصديق، فإنك إذا فعلت ذلك فليس عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. وقوله تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين، أي كما أنزلنا العقوبة على المقتسمين على بطلان ما جئت به، الساعين لصد الناس عن سبيل الله، الذين جعلوا القرآن عضين، أي أصنافا وأعضاء وأجزاء، يصرفونه بحسب ما يهوونه. فمنهم من يقول سحر، ومنهم من يقول كهانة، ومنهم من يقول مفترا، إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكذبين به، الذين جعلوا قدحهم فيه ليصدوا الناس عن الهدى. فوربك لنسألنهم أجمعين، أي جميع من قدح فيه وعابه وحرفه وبدله عما كانوا يعملون. وفي هذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا يعملون. ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يبالي بهم ولا بغيرهم، وأن يصدع بما أمر الله تعالى ويعلن بذلك لكل أحد، ولا يعوقنه عن أمره عائق، ولا تصده أقوال أقوال المتهوكين. وأعرض عن المشركين، أي لا تبالي بهم، واترك مشاتمتهم، واترك مشاتمتهم. نعم أحسن الله عليكم سيدنا، واترك مشاتمتهم ومسابتهم مقبلا على شأنك. إنا كفيناك المستهزئين بك وبما جئت به، وهذا وعد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ألا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. وقد فعل تعالى، فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. ثم ذكر وصفهم، وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله فإنهم أيضا يؤذون الله، الذين يجعلون مع الله إلها آخر وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم. فسوف يعلمون غب أفعالهم إذا وردوا القيامة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون لك من التكذيب والاستهزاء، فنحن قادرون على استئصالهم بالعذاب والتعجيل لهم بما يستحقون، ولكن الله تعالى يمهلهم ولا يهملهم. فأنت يا محمد سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة، فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، أي استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله تعالى بأنواع العبادات. فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فلم يزل دائبا في العبادة حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. تم تفسير سورة الحجر، والحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: تفسير سورة النحل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال رحمه الله: يقول تعالى مقربا لما وعد به محققا لوقوعه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإنه آت، وما هو آت؟ فإنه قريب. سبحانه وتعالى عما يشركون، من نسبة الشريك والولد والصاحبة والكفء وغير ذلك مما نسبه إليه المشركون مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله. ولما نزه نفسه عما وصفه به أعداؤه ذكر الوحي الذي ينزله على أنبيائه مما يجب اتباعه في ذكر، ما ينسب لله من صفات الكمال. فقال: ينزل الملائكة بالروح من أمره، أي بالوحي الذي به حياة الأرواح، على من يشاء من عباده ممن يعلمه صالحا لتحمل رسالته. وزبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها على قوله أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، أي على معرفة الله تعالى وتوحده في صفات العظمة التي هي صفات الألوهية وعبادته وحده لا شريك له، فهي التي أنزل بها كتبه وأرسل رسله. فهي التي أنزل بها كتبه وأرسل رسله وجعل الشرائع كلها تدعو إليها وتحث وتجاهد من حاربها وقام بضدها. ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك فقال: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. قال هذه السورة تسمى سورة النعم، فإن الله تعالى ذكر في أولها أصول النعم وقواعدها، وفي آخرها متمماتها ومكملاتها، فأخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق ليستدل بهما العباد على عظمة خالقهما وما له من نعوت الكمال، ويعلم أنه خلقها مسكنا لعباده الذين يعبدونه بما يأمرهم به من الشرائع التي أنزلها على ألسنة رسله، ولهذا نزه نفسه عن شرك المشركين به فقال تعالى عما يشركون، أي تنزه وتعاظم عن شركهم، فإنه الإله حق الذي لا تنبغي العبادة والحب والذل إلا له تعالى. ولما ذكر خلق السماوات والأرض ذكر خلق ما فيهما وبدأ بأشرف ذلك وهو الإنسان، فقال خلق الإنسان من نطفة لم يزل يدبرها ويرقيها وينميها حتى صارت بشرا تاما كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة. قد غمره بنعمه الغزيرة حتى إذا استتم فخر بنفسه وأعجب بها فإذا هو خصيم مبين. يحتمل أن المراد فإذا هو خصيم لربه يكفر به ويجادل رسله ويكذب بآياته ونسي خلقه الأول وما أنعم الله عليه به من النعم فاستعان بها على معصيه. ويحتمل أن المعنى أن الله أنشأ الآدمي من نطفة ثم لم يزل ينقله من طور إلى طور حتى صار عاقلا متكلما ذا ذهن ورأي يخاصم ويجادل، فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحال التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها. والأنعام خلقها لكم أي لأجلكم ولأجل منافعكم ومصالحكم، من جملة منافعها العظيمة أن لكم فيها دفء مما تتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها من الثياب والفرش والبيوت، ولكم فيها منافع غير ذلك ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، أي في وقت رواحها وراحتها وسكونها ووقت حركتها وسرحها، وذلك أن جمالها لا يعود إليها منه شيء، فإنكم أنتم الذين تتجملون بها كما تتجملون بثيابكم وأولادكم وأموالكم وتعجبون بذلك، وتحمل أثقالكم من الأحمال الثقيلة، بل وتحملكم أنتم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ولكن الله تعالى ذللها لكم، فمنها ما تركبونه ومنها ما تحملون عليه ما تشاءون من الأثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة، إن ربكم لرؤوف رحيم، إذ سخر لكم ما تضطرون إليه وتحتاجونه، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره. والخيل والبغال والحمير سخرناها لكم لتركبوها وزينة، أي تارة تستعملونها للضرورة في الركوب وتارة لأجل الجمال والزينة، ولم يذكر الأكل لأن البغال والحمير محرم أكلها، والخيل لا تستعمل في الغالب للأكل بل ينهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفا من انقطاعها، وإلا فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن في لحوم الخيل. ويخلق ما لا تعلمون مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فإنه لم يذكرها بأعيانها لأن الله تعالى لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد العباد أو يعرفون نظيره. وأما ما ليس له نظير فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه، فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون، كما ذكر نعيم الجنة وسمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره كالنخل والأعناب والرمان، وأجمل ما لا نعرف له نظيرا في قوله فيهما من كل فاكهة زوجان. فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن، وأجمل الباقي في قوله ويخلق ما لا تعلمون. ولما ذكر تعالى الطريق نعم ولما ذكر تعالى الطريق الحسي، وأن الله قد جعل العباد ما يقطعونه به من الإبل وغيرها، ذكر الطريق المعنوي الموصل إليه، فقال وعلى الله قصد السبيل، أي الصراط المستقيم الذي هو أقرب الطرق وأقصرها، موصل إلى الله تعالى وإلى كرامته. وأما الطريق الجائر في عقائده وأعماله، وهو كل ما خالف الصراط المستقيم، فهو قاطع عن الله موصل إلى دار الشقاء. فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربهم، وضل الغاوون عنه وسلكوا الطرق الجائرة، ولو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه هدى بعضا كرما وفضلا، ولم يهد آخرين حكمة منه عدلا. قوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يتفكرون بذلك على كمال قدرة الله الذي أنزل هذا الماء من السحاب الرقيق اللطيف ورحمته، حيث جعل فيه ماء غزيرا منه يشربون وتشرب مواشيهم، ويسقون منه حروثهم فتخرج لهم الثمرات الكثيرة والنعم الغزيرة. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم بحيث لا تستغنون عنها أبدا، فبالليل تسكنون وتنامون وتستريحون، وبالنهار تنتشرون في معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم، وبالشمس والقمر من الضياء والنور والإشراق وإصلاح الأشجار والثمار والنبات وتجفيف الرطوبات وإزالة البرودة الضارة للأرض وللأبدان وغير ذلك من الضروريات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر، وفيهما وفي النجوم من الزينة للسماء والهداية في ظلمات البر والبحر ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة ما تتنوع دلالاتها وتتصرف آياتها. ولهذا جمعها في قوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لمن لهم عقول يستعملونها في التدبر والتفكر فيما هي مهيئة له مستعدة تعقل ما تراه وتسمعه، لا كنظر الغافلين الذين حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل لها. قوله تعالى وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، أي فيما ذرأ الله ونشر للعباد من كل ما على وجه الأرض من حيوان وأشجار ونبات وغير ذلك مما تختلف ألوانه وتختلف منافعه، آية على كمال قدرة الله تعالى وعميم إحسانه وسعة بره، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. لقوم يذكرون، أي يستحضرون في ذاكرتهم ما ينفعهم من العلم النافع، ويتأملون ما دعاهم الله تعالى إلى التأمل فيه حتى يتذكروا بذلك ما هو دليل عليه. قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أي وهو وحده لا شريك له الذي سخر البحر وهيأه لمنافعكم المتنوعة لتأكلوا منه لحما طريا وهو السمك والحوت الذي يصطادونه منه وتستخرجوا منه حلية تلبسونها فتزيدكم جمالا وحسنا إلى حسنكم وترى الفلك أي السفن والمراكب مواخر فيه أي تمخر في البحر نعم أي تمخر في البحر العجاج الهائل بمقدمها حتى تسلك فيه من قطر إلى آخر تحمل المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم وتجاراتهم التي يطلبون بها الأرزاق وفضل الله عليهم ولعلكم تشكرون الذي يسر لكم هذه الأشياء وهيأها وتثنون على الله الذي من بها فلله تعالى الحمد والشكر والثناء حيث أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم فوق ما يطلبون وأعلى مما يتمنون وآتاهم من كل ما سألوه لا نحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه. نعم، جزاك الله خير التشريف. آمين وجزاكم سيدنا أحسن الله عليكم. شكرا الله وبارك الله. آمين وإياكم أثقلنا على فضيلتك اليوم لا أبدا، سعدنا بكرات. كتب الله أجركم سيدنا صلى الله عليه آمين وسلم. جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.